بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه لا يزال الحديث موصولا في السبب التاسع من أسباب الترخص في العبادات، ألا وهو عموم البلوى. وقد ذكرت في اللقاء الماضي شيئا من صور ما تعم به البلوى، وأتحدث في هذا اللقاء عن الأسباب العامة لعموم البلوى مما يكون سببا للترخص والتخفيف عن المكلفين. فالسبب الأول صعوبة الشيء وعسر التخلص منه، فإذا ارتبط الفعل بأمر يصعب دفعه أو التخلص منه، مثل دخول الغبار أو الدخان إلى حلق الصائم، وكذا الطحالب والتراب ونحوها مما يظهر ويقع في الماء ويشق صون الماء عنه، وكذا من شروط البيع العلم بالمبيع علما ينفي الجهالة، وهذا الشرط لا يمكن تحقيقه في كل مبيع، كالأشياء التي لا يتحقق العلم بها تمام المعرفة إلا بإتلافها، مثل البيض والرمان والبطيخ مما لا يرى ما بداخلها. فكل هذه مما يعفى عنها لأنه يصعب التخلص منها، ومما تعم به البلوى. السبب الثاني تكرر الشيء، فإن الأمر إذا كان متكررا سبب أن يلحق المشقة بالمكلفين. لذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فسبب عدم الأمر بالسواك هو المشقة التي تلحق المكلف بسببه، وكذا الوضوء مما يتكرر مع كل صلاة أو كل عبادة يشترط لها الطهارة. فلو كلف المتوضئ بنسع خفه أو جبيرته عند كل وضوء لشق عليه، لذا أبيح المسح على الخف والجبيرة. وكذا مس الصبيان المصحف مما يتكرر وقوعه، فلو كلف الآباء وكذا المدرسين بأمر الصبيان بالوضوء لشق ذلك عليهم، لذا أبيح ترك أمرهم بالوضوء عند إرادة مس المصحف. السبب الثالث شيوع الشيء وانتشاره، فإن الأمر إذا شاع بين الناس وانتشر حتى شق التحرز عنه فإنه مما تعم به البلوى، كمخالطة الهرة بالناس، وكتعليم القرآن والأذان والإمامة، قل من يتطوع بها ويتفرغ لها تفرغا تاما إلا إذا فرض له أجرة للمحافظة على القيام بها. وكذا قد شاع وانتشر استخدام التجار للدفاتر في إثبات حقوقهم، فلو لم تعتبر تلك الدفاتر حجة في إثبات الديون لشق ذلك على التجار مشقة عظيمة، إذ سيؤدي إلى ضياع حقوقهم. وكذا حين ظهرت السرقات وانتشر الفساد أمر بإغلاق المساجد في غير أوقات الصلوات محافظة عليها وصونا لها، حتى ولو قيل إنها أماكن عبادة فكيف تغلق والعبادة ليس لها وقت محدد، بل إن البقاء في المسجد من المرابطة في سبيل الله. وانتظار الصلاة بعد الصلاة من أعظم نوافل العبادات، إلا أنه ينبغي تقدير مثل هذه الأمور، إذ الإغلاق لعلة، فإذا زالت العلة لبقاء من يوثق به في المسجد زال الحكم تبعا. السبب الرابع من الأسباب العامة لعموم البلوى كثرة الشيء وطول زمنه، كالنفاس فإنه مما يطول زمنه ويكثر وقوعه، ولو كلفت المرأة بقضاء ما فاتها من الصلوات زمن نفاسها لشق عليها، وكذا المستحاضة وهي من استمر معها الدم ولم ينقطع فإنه مما يمتد ويطول أحيانا لسنوات، وهي مأمورة بالصلاة والصيام وسائر العبادات، إلا أنها تؤمر بالوضوء لكل صلاة، ويقاس عليها من حدثه دائم لا ينقطع، كمن به سلس بول أو يخرج منه ريح مستمر، كالمرضى بالقولون ونحوهم. وكذا الإحصار في الحج، وهو من يمنع من إكمال مناسك الحج حقيقة أو حكما بمرض ونحوه، فإنه مما يمتد زمنه، ولو كلف المحرم بالبقاء على إحرامه لتضرر، لذا جاز له التحلل من الحج إن كان قد اشترط عند الإحرام، أو يتحلل بدم لقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. السبب الخامس يسر الشيء وتفاهته، فإذا كان الشيء قليلا فإنه يعفى عن حكم الكثير منه، مثل قليل دم البراغيث وأثر الاستجمار والبول الذي ترشش على الثوب إذا كان يسيرا، فكلها مما يعفى عنه لأنه يشق التحرز عنه لقلته ومما تعم به البلوى. وأيضا ببروز شيء من العورة يسيرا أثناء الصلاة فإنه يعفى عنه، سواء كان اليسر في ذات العورة أو في وقتها. السبب السادس من الأسباب العامة لعموم البلوى الضرورة، فإن الفعل يقع لعموم المكلفين أو في بعض أحوالهم ويشق الاحتراز عنه وهو مما تعم به البلوى، فكان سببا من أسباب التيسير. ومن ذلك أن الناس قد يضطرون لتعدد إقامة الجمع في البلد الواحد لكثرتهم واتساع البلد، ولو قيل بلزوم اجتماعهم في مكان واحد لإقامة صلاة الجمعة لشق عليهم ذلك. وإذا حاضت المرأة الحاجة قبل طواف الإفاضة وشق عليها الرجوع أو الانتظار لأنها مرتبطة بمجموعات وحجوزات، وقد تكون من خارج هذه البلاد وممن لا تستطيع أن ترى مكة في حياتها إلا مرة واحدة وتتكلف لذلك نفقات باهظة، ولو قيل بإقامتها حتى تطهر لتضررت بذلك ضررا بالغا. لذا قيل تقديرا لهذه الضرورة، ولأن الحيض مما تعم به البلوى خصوصا في هذه الأزمنة، قيل بجواز طوافها ودخولها الحرم وهي حائض. وقد يضطر المختصون إلى النظر إلى الأجنبية عند الدخول والخروج في المنافذ الحدودية لمطابقة صورتها بجواز السفر وعند عدم المرأة، وكذا كشف العورة للمعالجة وغيرها من حالات الضرورة التي تعم بها البلوى ويشق التحرز عنها. أيها المستمع الكريم، إنما تعم به البلوى مما يخالط حياة الناس وتصرفاتهم، لذا كانت الشريعة مراعية لأحوال العباد وما يعتريهم، وفهم هذا الأصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به. ففي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزالة مشركة، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. أخرجه مسلم. قال ابن قدامة ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار. أسأل الله منه وكرمه أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه إلى يوم نلقاه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.